إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن النفوس تحتاج إلى ترويح، ومن أنواع هذه الترويح النزهة في البرية، لا سيما عند أوقات المطر. وما ينعم الله عز وجل على عباده في هذه المواسم من الخيرات، فتحتاج العيون أن تطلق في هذه الأجواء والأنحاء، وأن يطلق الإنسان بصره في النظر، وهذا مما تقرر في النفس البشرية. ولذلك جاء في قول الله عز وجل على لسان إخوة يوسف أنهم قالوا ليعقوب عليه الصلاة والسلام: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ. فذكروا من نصحهم أنهم يريدون أن يتروح يوسف بالسعي واللهو وأن يتنشط في هذه البرية، ولم ينكر عليهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن هذا مما تحتاجه النفس. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو يذهب إلى البادية؟ قالت: نعم، كان يبدو إلى هذه التلاع، يعني مسائل الماء التي يسيل منها فيروح عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. فحسن بالإنسان إن أراد أن يأخذ ذلك من باب النشاط والترويح عن النفوس، وعليه في هذا المقام أن يعمل بالآداب الشرعية التي وردت في النصوص من أجل أن يحفظ نفسه ومن تحت يده. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن من نزل منزلا جديدا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا ذهبت إلى هذه الأماكن وكان أول ما تنزل إليه هي، وكذلك في كل منزل جديد تذهب إليه تقول هذا الذكر، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا من رحمة الله عز وجل وحرصه على عباده سبحانه وتعالى مع غناه عنهم سبحانه عز وجل، ولكن يدلهم على ما يكون فيه الحماية لهم. ومن نزل في هذه الأماكن لابد أن يعلم أن من الآداب العظيمة التي يتخذها في هذا المقام، سواء كان قد نزل وارتحل وأراد الارتحال، أو أنه يريد أن يقيم مكانا كمخيم ونحوه في هذه الأمكنة، أن يعمل بالآداب الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يكون فيه حسن الصنيع. وذلك أن يكون هذا المكان مكان ذكر الله لا مكان غفلة، إما أن يذكر الله ذكرا خاصا أو أن يقيم به ذكرا عاما ينتفع به الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة وحسرة يوم القيامة، أي يكون عليهم ندامة لما فوتوا من ذكر الله. إما أن يقيم له ذكر كأن يصنع له درسا أو شيئا يتذاكر به على هدى وعلى سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علم وبينة، وإن لم يكن على ذلك الحال فإنه لا يفتى أن يكون ذاكرا لله في نفسه بذكره بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن في المكان، حتى لا يكون هذا المكان مكان غفلة. ومن الأمور المهمة في هذا الباب أن يبنى هذا المكان على دين، وأول ذلك أن تعلن فيه الشعيرة، وأن يقام فيه الأذان، وأن يكون الإنسان في مكانه هذا مؤديا للعبادات الواجبة عليه. فإنه مما ورد عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقد قال أبو سعيد الخدري الصحابي رضي الله عنه لأبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم، تحب الغنم والبادية، فإذا أذنت فارفع صوتك بالأذان. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يسمع صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شيء يوم القيامة إلا شهد له. وهذا مما لا بد للمسلم أن يعمله وأن يكون مسلما حق الإسلام، وأن لا يستحي من إظهار الشعيرة، فإن هذا الأمر لا يزيده إلا عزة ولا يزيده من الله إلا قربا. وعلى من اجتمع في مثل هذه الأماكن أن يقيم الصلاة ويصلي الصلاة في وقتها، وأن لا يكون من الخاسرين المتخاذلين. لا بد أن يقيم الصلاة في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو ولا قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة، فإنما يأخذ الذئب القاصية يعني البعيدة التي ليس لها حراسة، فيؤذن ويصلي ويحمد الله أن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الإسلام التي لا يرتفع رأس إلا بها، ولا يعز الإنسان إلا بها، ولا يذل إلا بخلافها. ومن السنن في هذا المقام التي ينبغي أن تعمل، وهي فرصة في كل مكان ولكنها في هذا المكان أولى، أن يصلي المسلم في نعليه، لأنها رخصة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فإذا جئت في مثل هذا المكان طبق السنة، وإذا جئت إلى مكان في مصلى على استراحة وفرشه مهترئ وقديم طبق السنة، لا تطبق هذه في مكان من المساجد العامة خشية الفتنة، لأن الناس لا يعرفون ذلك، أو يكون فيه إتلاف للفرش الجديد، فإن هذا مخالف للقواعد العامة. لكن إن استطعت أن تطبق السنة في مكان فاعمل لذلك، واحتسب أنك تأخذ بالرخصة حينما تصلي في نعليك، خصوصا إذا كان من النوع المربوط الذي يشق عليك حله. هذه رخصة من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فأنت الآن تأخذ بالرخصة من جانب لنفسك، ومن جانب آخر تباشر عباده، لأن الله عز وجل يحب منك أن تأخذ بالرخصة، فتطبق السنة من أكثر من وجه، وتحمد الله أن فتح الله عز وجل عليك هذا الباب. ومثل هذه الأماكن التي تقام من المخيمات والجلسات العامة، إذا أخذنا بالآداب ولم يخرج الإنسان عن حدود الشرع والمعروف، لم يخب بغيبة ولم يأخذ بنميمة، فالحمد لله. هذا من الأمور التي جاء فيها العموم، وينتبه الإنسان. أن مثل هذه الأماكن إنما يقصد فيها الترويح عن النفوس، فالمنقبض والذي يريد أن يفرض شخصيته ويريد أن يتعامل في مثل هذه الأماكن كمعاملته في بيته وفي البلد لا يشترك مع الناس. الناس ليسوا بحاجة إلى ثقل طينتك، ولذلك قال الشافعي رحمه الله: الوقار في النزهة سخف، يعني أن الإنسان ذهب إلى هذه الأماكن يريد أن يتروح ويريد أن يسر خاطره ويستأنس بالحديث، المهم أن لا يخوض في حرام، لا يخوض في غيبة ولا نميمة ولا نحوها من الكلام الفاحش البذيء. والأصل في ذلك أن الناس يذهبون لهذا المكان في الترويح، تنسى من أنت وتتصرف بتلقائيتك، هذا يطبخ وهذا يصنع القهوة وهذا يساعد أصحابه، صفتك الشخصية بمنزلتك في مكان ما ليست في هذا المقام، لأن التصاون كما قال أهل الأدب في مثل هذه الأماكن ليس من الأدب، إنما هذا خلاف ما قصد من ذلك، لأن الناس يريدون أن يسرون ويذهبون لأماكن. الذي ترى أنه يكدر عليك لا تمشي معه ولا تضمه إليك، يأتيك إنسان كل كلمة يريد أن تفسرها له لا تأتي معه. الأمراض النفسية لست بمسؤول أن تعالجها عند الآخرين بعد أن تبذل له النصح، فإذا تكلمت قال تقصد كذا، وإذا حاورت قال تقصد كذا، إلى متى تقضي حياتك في التبرير؟ الناس يعوض بعضهم بعضا، على أن المرء إذا كان له صحبة من قديم الزمن وهو معهم ينبغي عليه أن يتغافل عن أمورهم، لا تدقق على كل شيء، هناك كلمات ربما يوهمك الشيطان أن فلان يقصد كذا وهو لا يقصد، لا تكدر على نفسك وعلى من حولك، وعالج نفسك أنك تعمل بهذه الأماكن وأنت ترى أنك قد جئت إلى الترويح عن النفس. كثير من الجلسات إنما يقصد فيها الترويح لا المقصود فيها تغيير القناعات، لا تنزل بشدة ما دام أن الأمر ليس حلالا ولا حرام وليس فيه كذب، دع الناس يتكلمون حتى لو كنت تعلم أحيانا أنه مخطئ، أمر يترتب عليه أمر ديني؟ لا. يترتب عليه خلل دنيوي؟ لا. دع الناس يتكلمون، لا تغير القناعات، قد جاءوا إلى مثل هذه الأماكن للاستئناس. ومن الآداب في هذا المقام أن المرأة ربما ينام في هذه الأماكن، فليحذر أنه إذا نام في هذا المكان أن ينام والنار موقدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطفاء النار عند النوم، قال: حتى لا تضرم الفويسقة الفارق على أهل البيت بيتهم، تأتي فتضرب النار فتشعله، وبعضهم ربما يوقد الفحم الذي يخرج منه أول الوقود، أول إيقاده أول أكسيد الكربون، فيتسبب في اختناقه وقتله، فإذا أردت أن تنام أطفئ النار، وإذا نمت وقمت من فراشك ورجعت إليه فاعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر صلوات ربي وسلامه عليه، قال: إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع إليه فليأخذ بداخلة إزاره فلينفضه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ربما تأتي بعض الزواحف تذهب إلى مكان الدفء فتدخل في هذا المكان ويرجع إليه مباشرة دون أن ينظفه، فيتسبب ذلك في لدغه وإذهاب حياته. شريعة عظيمة، حتى المصلحة الخاصة التي يستفيد منها الإنسان تدله على أدق الأمور فيها، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، فنحمد الله على فضله. وفي هذا المقام عباد الله، إذا كان المرء قد أقام في مكان حوله الناس فليتق الله أن يؤذي المسلمين، ولا يقول أن هذا المكان خاص بي، فإن أذية المسلمين محرمة، قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد بين أهل العلم أن أذية المسلمين محرمة، ولهذا أنواع، منهم من يجلس في بعض المخيمات ويرفع على صوت الموسيقى وقد أنعم الله عليه بالأنس والطعام المتوفر والجلسة الأنيسة، فيأبى إلا أن يشركها بحرام ويؤذي من حوله من المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، نغمة عند نعمة، ما حمد الله بدأ يرقص لما نزل المطر، بدأ يفحط في سيارته لما نزل المطر، مؤذي بدلا أن يحمد الله عز وجل، نغمة عند نعمة ورنة يعني نواح عند مصيبة، هذان الصوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. فلا بد للمسلم أن يلتزم بذلك وأن لا يفسد على أهل الطريق طريقهم، فالمكان الذي يحتاج إليه الناس لا تفسده عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس وفي ظلهم، ويقاس عليه كل مكان يحتاجه المسلم لا يجوز لك. ومن الأذية التي لا بد أن ينبه عليها الاستظراف، وهو أن يأتي الرجل فيروع أخاه بحجة أن هذا من المزح، هذا حرام، قد نص أهل العلم على حرمته، وذلك أنه يختبئ له في مكان، حتى لو أشجع الناس إذا جئته فجأة يخاف، فكيف إذا كان قلبه لا يتحمل؟ كيف إذا كان طفلا صغيرا؟ كيف إذا كانت امرأة قليلة الإدراك؟ فيرى أن هذا من الأمور المزح، هذا حرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسيرون معه في طريق، وكان مع أحدهم حبل، فعمد أحد الصحابة فأخذ الحبل ففزع الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. عباد الله، لا يحل. الناس الإدراك عندهم يختلف، ليست المسألة مسألة شجاعة، مسألة الفجأة، بعض الناس شجاع لكنه يضيق من المكان المغلق، عند فوبيا من الأماكن المغلقة، لو قيل له اعمل إشاعة رنين وأغلق عليه لارتاب، وهو من أشجع الرجال. ومن الرجال من هو شجاع وعنده فوبيا الطيران، لا يستطيع أن يركب الطائرة، والناس يختلفون في ذلك. أتعلمون أن من أسباب البرص الخوف؟ أتعلمون أن من أسباب البهاق الرعب والخوف؟ ولذلك لا يجوز لمسلم أن يروع مسلما، وهذا وإن كان في هذه الأماكن يكثر بحجة أنني أمزح معه وبحجة أنها مقلب، هذه السفاهة ليست مقالب، وهذه يأخذونها من كثرة المقاطع التي ترأسها السفهاء ويظنون أنهم يصنعون محتوى، وهذا لا يجوز، ودليل على خفة العقل. الإنسان ليس مطلوبا منه الوقار في هذه الأماكن، لكن في المقابل ليس المقصود منه أن يبقى مترنحا سفيها لا شخصية له ولا قدر ولا قيمة. فإن الزوج أخو النقصان، وكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، تبدأ المسألة بالمزح ثم تعود بعد ذلك إلى مشادة وإلى تكدير، فيكدر على نفسه وعلى من حوله. وهذه المسألة يحرص عليها حتى في البيوت، لا تسمح لابنك أن يمازح إخوانه بمثل ذلك أو يمازح أمه بمثل ذلك، الروعة والخوف يسبب أشياء أكثر من ذلك، وقد يكون الإنسان متماسكا فيصدر منه ما لا ينبغي أن يصدر بسبب ما صنعه معه صاحبه. فإذا أراد الإنسان أن يكون مسرا مستأنسا سعيدا فلا يخلط أعماله بكدر، وعليه إن أراد أن يسر أن يأخذ بهدي خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك طريق خير إلا دلنا عليه، ولا ترك طريق شر إلا حذرنا منه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. يعمد بعض الشباب إلى الذهاب إلى المخيمات، وقد لا يكون عنده يسار من حاله، يعني ليس عنده وظيفة، والأب مقتدر على ذلك. الأب الكريم يساعد ابنه على مثلها، فإذا رأيت أن ابنك قد صاحب أناسا أخيارا، والمقصود بالأخيار أن المرء لا يخرج منه شر ولا يأتي منه ضرر، فأعطه فرصة وساهم معه، لا تكسر وجهه. لا تجعل ولدك يذهب إلى المخيمات وليس عنده من المبلغ، فالناس ينظرون له نظرة الذراء، إن انقطع انكتم، يريد أن يتروح، وإن جاءه مكسور الوجه. والأب لو كان معذورا هذا عذره قوي، لكن قد يكون عنده يسار من المال، ساعده على مثل ذلك واحتسب الأجر عند الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها عند الله كانت له صدقة. لا تعتذر بالحرص، لا يعتذر بالحرص وهو بخيل. الناس يعرفون إن كنت حريصا أو كنت بخيلا، لا يضرك أن تدفع معه 20 دينار في الشهر إذا كنت مستطيعا، ودعه يروع عن نفسه. المسألة لو قيست هي 4 أشهر، 20 دينار يقضيه أي قضاء ليس له قيمة في كثير من الأحوال في الوقت الحالي، ربما وجبات في مطعم، حتى يأتي للناس وهو مجبور الوجه وسمح الخاطر. وإذا أراد أن يكرم من بيتك فساهم معه وشجعه على ذلك، وأعده لقادم الأيام، فإنه على حسب ما تعينه على ذلك يتخلق. لا تجعل البخل من باب الحرص، فإن البخل مذموم، ولم يوفر لأحد بخله شيئا. مات الكريم المعطاء، ومات البخيل، لم يأخذ هذا ماله ولم يأخذ هذا فقره، إنما عاشوا فيها في هذه الدنيا حينما أغدق الله عز وجل عليهم بالأموال بعز. فإذا رأيت ابنك يريد ذلك وأرادك تعطيه شيئا، لا تزجر، لا تهين، ولا تنتهر، ولا تشتكي وأنت عندك خير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي لا توكي فيوكي الله عليك، انظر، ولا تحصي فيحصي الله عليك. الله خزائنهم ملأ، على قدر ما تعطي ابشر بالعوض. وفي كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا تلفا، وأعطي منفقا خلفا. فاحتسب في ولده، واستشعر أنه لا يأتي إلى الناس يضرب عندهم الوجوه ويأتي مكسور حتى يضع الأكل ويضع القهوة. أكرم إذا كان عندك مال، ولا ترضى لولدك بالنقيصة، ولا تقل هذه المخيمات ضياع أوقات، وتلقي المحاضرات والداء البخل، كل هذا الكلام من باب الترقيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك سبيل مرضاته بنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، أواهين منيبين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا.